ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون؟ وهل يعني هذا أن الذنب في حق المجاهر أعظم من المستتر بالذنب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتصفوا بالحياء، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، وضده شر وبلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار ينصح أخاه في الحياء أن يقوله لا تكثر الحياء، فقال: دع، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فكلما اهتم المسلم بالحياء استحي من الله، استحي من الله أن يراه على ما نهاه عنه، واستحي من الله إذا أغواه الشيطان وأساء أن يتبجح ويتكلم مع الناس: فعلت البارحة كذا وكذا. فإذا ارتكب الذنب ثم لم يستحي من الخالق الذي ستره في ليله فأصبح يهتك سره، كان أشد هؤلاء المستهترين عذابا. فلا شك أن ذلك الذي ستره ربه في ليله في ارتكاب الخطيئة فلم يصبر حتى هتك الستر وأعلن الجرأة على محارم الله يكون بهذه الحال أسوأ حالا وأشد ذنبا ممن استتر بستر الله. إذن فالذنب أكبر. ومع ذلك لو أساء هذه الإساءة وتجرأ بهذه الوقاحة ثم ندم وتاب واستقام على الصراط المستقيم، فالله جل وعلا لكرمه وحبه للإحسان وحبه لرحمة عباده يغفر له، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا تستمر في سؤالها أم أحمد، تقول: هل ما يعرض في القنوات أو المجلات أو بعض وسائل الإعلام أو نحو ذلك من نشر للفواحش يعتبر من المجاهرة بالذنب الذي يتعرض صاحبه لهذا الوعيد؟ إشاعة المنكر على نطاق ضيق ليس كإشاعته على نطاق واسع، لما في ذلك من الضلال المبين والإضلال القبيح. وزمننا هذا زمن استشرى فيه الشر، وتجرأ أهل الوقاحة وأعانتهم الوسائل الماجنة، فصاروا في مجارات وسباق لإبراز الجرأة على محارم الله، ولا شك أن ذلك مؤذن بعقاب، مؤذن بعقاب أوسع من أن يعاقب المجرم. فإن الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ونبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن البلاء إذا نزل عم فيخشى على المجتمعات التي يستشري فيها هذا النوع من الإشاعة الذي يدخل على البيوت دعايات الدعارة والإغراء بالفواحش من أبواب عديدة، فتنجرف فئات من شباب وشابات بسبب هذه الدعايات الفاجرة، فقد يقع العقاب على من يقدر على كف هذا البلاء وقمع دعاته وإغلاق الأبواب الخبيثة التي أشرعت لانتشار هذا الشر، يقع على من يقدر على المنع أو التغيير العقاب، فإن الله جل وعلا يغار، وإذا غار وأراد أن ينتقم فإنه شديد الانتقام. إنه على الأمة أن تحذر، وعلى ولاة الأمر أن يخافوا، وعلى سائر أفراد الناس أن ينجوا أهلهم وأنفسهم من خطر الوقوع في هذه البلايا. فنسأل الله اللطف، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.